اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. قال مسألة: أجرى الكوفيون ثم مجرى الفاء والواو في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط، واستدل لهم بقراءة الحسن: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بنصب يدركه، قال يدركه أنا بعد الشرط، لأنك قالوا في سفر بقاش الواو والفاء إذا يصب الفعل بعدها بعد الشرط، إذا وقعت بعد الشرط يعني قالوا إذا وقعت بعد الأمر بعد الطلب صح؟ النفي أو الطلب، قالوا كذلك بعد الشرط شبهوا بالطلب، يعني شبهوا ثم بإيش بالواو والفاء، يعني شبهوا ثم بإيش بالواو والفاء، لا يدرك. وأجرها ابن مالك مجراهما بعد الطلب، قال ابن مالك لا بعد الطلب كان يقول مشرف مدركه. فأجاد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، أو ثم يغتسل منه. أجاد ثلاثة أوجه: الرفع بتقدير ثم هو يغتسل، ثم الذي لا يجري ثم الذي لا يجري. لا غلط، ما سمعت انا بالنمل الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال هذا ثلاثة أوجه: الرفع بتقدير ثم هو يغتسل، وبه جاءت الرواية، واضح؟ نعم. والجزم بالعطف على موضع فعل النهي: لا يبولن ولا يغتسل، ما بلا حين قال على موضع حين يجتمع مبني كان لأن الأول مبني للمثال الثالث بنون التوكيد المبني بجمع محل ما المبني بجمع محل المبارع هو يعني لما هو مرافع فيها العراق أيها تمام. قال والنصب أيضا روي بن أو يجوز النصب وجوز النصب والنصب قال بإعطاء ثم حكم واو الجمع حكم واو الجمع قال بإعطاء ثم حكم واو الجمع هاي الشاهد في تيا على كلام من جعلوا ثم مثل واو إنه ينصب بعدها يعني هذا معيه إيه لكن ما قال معي ما كان عامل هذا المعنى ما كان عامل هذا المعنى بلا قال اعطيت حكمها يعني ان احنا نصب بعدها مثل ما نصبنا بعد ايش بعد الوقت يعني كمل يصب بعدها اذا كانت معنا معه صح حاولوا جعلوها قالوا هذا نصب بعدها مثل ما نصبنا بعد الواو بس بعد الواو هذا معنى مع لا لا ما هي ما لا بنصبه أول جمع ما أول جمع لا إن المعية من الجمع ما يتنافى مع المعية لا المعية الجمع هو يشتمل المعية والترتيب الجمع يطلق على المعية جمع وعلى الترتيب جمع إذن جمعة سواء مترتبين ولا معنى نعم جمعة كلها واو المعية بيقول بيقولوا نفس في ذا الجمع معنى مع هذا إيه معنى الجمع واو المعية ما يشتغل العاطفة هذا ما يشتغل العاطفة أبداً فيها الخجبة يا واو المعية واو الجمع احنا قلنا جاهزين نعم ما هي واو الجمع فيصبر يوم جاي معن آه وكلهم دي جمع ما بيش نافع مع المعية الجمع بس المهم انه واو الجمع بيستعمل معها بينصب الفعل بعدها قال هاو كذا اكتب ما بيطلع هذا العظم هو ان ينصب الفعل بعدها بأن والنصب قال بأطاي ثم حكم واو الجمع فتوهم تلميذ الإمام أبو قال عندك من المصدر قال لي اشتي حجو مسبوق فلم المثال الثاني لا تبقى بطلب الواو والفاء إذا تبقى بطلب بيصب الجزء النصف الفعل بعدها تمام لكن ما إذا هو مصدر ما هي كل حروف العطف ما هي مسألة الواو والواو ما إذا عطفنا على مصدر ما هو الواو والفاء فالحين قال لك من في الواو والفاء يجوز انك ايش في الواو والفاء يجوز انك تنصب الفعل بعدها اذا كانت مسبوقه بطلب واضح قال ها ونفس الحكم هذا جعلوا ثم قالوا في ثم يجوز نصب الفعل بعدها اذا كانت مسبوقه بطلب هذا كلام ابن مالك ما في اشكال قال هذا قال فتوهم تلميذه الإمام أبو زكريا النووي قال أن المراد إعطاءها حكمها في إفادة معنى الجمع قدرنا مثل الحين قالنا إعطيت حكمها أو الجمع إنه يجي إلا أن يجي مثلها في معنى الجمعية أنها لا تفيد الجمع تمام قلنا إنها بتفيد الجمعية فقال لا يجوز النص لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما يعني حتى المعية بالذات فقال لا يجوز النص لأنه يكتفي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إيش إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد بل البول منهي عنه سواء أراد الاعتزال فيه أو منه أم لا انتهى الحين هو انتقد في غير مكان يعني قال ابن مالك إن ثم تعطى يعني تعامل معاملة إيش الواو والفاء في وجه في نص ما بعدها المضارع بعدها بأذمم إذا تبقى في الطلب بس قدر ذا النشتين قد تفيد المعية ولا الجمعية إيه قال ما هو سابق ما في الواو المعية ما يعني بيلزم هنا في بيلزم في ذي مثال قال الله يقول أن أحد في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل أنقل ثم يغتسل لا معنى لا يجمع بين الأمرين واضح؟ وإذا قلنا أنه بيصبر أن يجتمع خطأ من ناحية من جهتين خطأ النووي أولا فهم أنه إذا بدي يعلم ثم مثل الواو والفاء أنه يجوز نفس المعنى ضروري يجوز معنى الجمعية أيضاً معنى إيه وهذا ما هو صح هذا أولا قال باجي بدون معنى أنه لا يجمع بين الأمرين بين القول والإيش فرق الكتاب ومعنى ذلك إنما واحد من مثال إذا ما بلانه عن الجمع واضح هذا قال باطل إن ما القول سهلة القول من عن مطلقة واضح هنا إذا ما المراد قال الجمع بس أنه عن الجمع فقط قال المراد أنه عن الفرق القول من عن مفرد الحال ما هو مبلغ ذي كمع مع القسل قال كذا انه واضح قال اذا ما هو سابق نجعلها هنا بمعنى نصبه لان على هذا الكلام يعني ما هو سابق نصبه لان احنا اذا نصبنا بدون المنهي عنه هو الجمع واذا قلنا ان المنهي عنه هو الجمع ما سبر المعنى لان المنهي عنها الافراد ما هو الجمع هذا كلام النووي قال وانما اراد ابن مالك ان يعطاها حكمها في النهر قبل قال مثلها في النفس ما قال يوجد تفيد المعية والجمعية يعني من عن الجمع هذا أولا كانت المدى بعدها أربكة أيوة لا في المعية أيضا هذا واحد يوقع على أن يقول لكم في إشكالين في يعني خطأ من جهتهم هذا الخطأ الأول هذا أول. ثانيا قال ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم للمنطوق، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته. قال ثانيا أنت حين قلت أنه منهي على الجمع بينهما، هذا بيقولوا فيها الواو صح، منهي على الجمع بينهما صح. إذا قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن قالوا يعني منهي على الجمع بينهما واضح. قالها ابن قال أنه يعني إذا من الأفراد لا إنه يجوز، لأنه قال إيه قال لا تفعل المجموع يفهم منه ما الفرد قال ما هو مفهوم منه كذا، يعني يقول لا تفعل مجموع الشيئة يعني ما أحد ما زال ما هو المفهوم منه كذا. قالها صح إنه مفهوم منه كذا، لكن لا نعمل بالمفهوم إلا إذا صادم عايش مع المنطوق. إن من شروط العمل بالمفهوم أن لا يكون هناك إيش نص بخلافه مثلا، احنا ما نعمل بالمفهوم في ذا المكان. صح انه مفهوم لكن لا نعمل به، ليش؟ لان الدليل قام قال ان قال لان قال ايش، وقد قام دليل اخر على عدم ارادته فلا نعمل به. انت اذا ما هو اشكالك ذا اشكال لا ما يعني من يصبر له يقول كذا فيصبر ينهى عن شيء ويجوا كل واحد من الحاله. الدليل انك انت دليل على انك لا تقول على إفراد القول نفسه. إذا قلت له دليل ما دار تقول يعني يجوز هذا هو داري هو داري أنه قال ما هو سابق قلت له دليل عنه يجوز، قال ما هو سابق يقول هم هذا ما بلا منه على الجمع بينهما لأنه منه عن الأفراد. هو قال كذا قلنا هذا عندك كون منه على الأفراد دليل يمنع من العمل بالأس المفهوم. على كلامه إيه على لو قلنا بكلامك ما بالمانع، يعني أخطأت أنت أولا في أنك تحمل ابن مالك أنه يشتري المعية، أخطأت أنت ثانيا في الانتقاد على المعية. واضح الكلام؟ بس نجاوب على الاثنين يعني وضح الخطأ. قال ونظيره إجادة الزجاج والزمخشري في ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. أبصر مثل هذا المثال، قال إجادة الزجاج والزمخشري كون تكتم مجزوما، قالوا بس برجوه مجزوم جاء معنا لا تلبسوا الحق بالباطل لا تكتموا الحق لا تكتموا الحق جزم كذا. وكونه منصوبا ايضا قال يعني لا تلبسوا الحق حقا بالباطل مع كتمان الحق جاء معنا، يعني جاء معنا لا تجمعوا بين الاثنين او لا مع ان النصب معناه انه على الجميع وجوزوا ليش مع ان قالوا من تلبس الحق كان منه على الفراد كتمان الحق من في على الفراد ليش الناس بايزم أجاز الزجاج وزد مخشري الجل منر أيوة صح ايش يقول لك بايزم مع أن المعنى لا تكتموا لا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمان الحق لا تجمعوا بين الأمرين. قال الزمخشري والكتمان. لا تفهم أنه بأجبر منا واحد منهم لكن بدليل يمنع من المفهوم أنه ممنوع من تلبيس الحق بالباطل لحاله. وممنوع عن كتمان الحق لو وحده. هلا ما كبه دليل إنها عن كتمان الحق وبه دليل إنها عن تلبيس الحق بالباطل من غير الآية ها أقول به دليل. إذن هذا الدليل يمنع من الأخذ بالمفهوم، إن المفهوم لا يعمل به إذا بشيء يدل على خلافه. هذا إذن بيبين لك الكلام ما هو قال لا نعمل بالمفهوم لأنه قام الدليل على خلافه مثل هذه الآية، هذه الآية اللي سفر فيها الكلام. فهنا قال إيش لا نعمل بالمفهوم، قال وكونه منصوب مع أن النصب معناه ما عن الجميع لكن سهل ولو مفهوم أن الإفراد أن وجود إفراد كل واحد منهم على الإفراد، لكن بنقول لأن كتب الدليل قام على إيش على المنع بالمنع كل واحد مغردا أيه في الواقع في الواقع أن أحيانا بيجيب غرض بيجيب غرض بلاغي يعني ما بيجيب الجمع كذا يعني مثل هنا وش بيقول لا تجمعوا بينهم يعني يقول لا تلبس ولا ذا يعني يجب وش عبتي من معنى حين يجمع بينهم ما وش من يعني كل واحد الشي قال لا انها داري لكن وش عبتي من فايدة يعني قلنا لا تلبس الحق ولا تكسبه. لو جزمه قلت له المعنى دي وضعهم المطلوب هنا وبهناك والعباب لا مفهوم والمفهوم لا ما يعمل به عفه على غرض مناوي الغرض يبين انكم بتفعلوا الحاجة انتم مدريش ما لكم بتلبسوا وبتكسروا لا تلبسوا تجمعوا بين الامرين يعني عادة يعني زيادة تنكر عليه يعني كل راضي الحين يسرق واحد في الحرم اخبر لا يكون يسرق في الحرم ما تشين ما في غير الحرم سهل يسرق لا تزيد ليش تنكر عليه أو إيش تسأل ما في غير الحرم؟ أقول تسرب في الحرم. معناه ما في غير الحرم سهلة. واضح إنك ما بلا بزيد الاستنكار على. ولا تقول لا تظلمه وتشيل ماله. يعني كأنه بس إن زيادة. يعني كأنه يقول إن بيسووا الاثنين في الجمعة وبين الاثنين. لا تفعلوا كذا وكذا. هيا تنبيهن. هذا الواو هذا صبنا بعد لأنهم بيقولوا بعد واو المعين لما هي ماشي قبل لا النووي إذا دي لبقى الغاء النووي إذا قال لو لا ما هم سألح يقول لو تفيد أولا قال ما بتفيد ثم إيه لكن في الواقع تجاوب على أولاً قال ما هو صح ما بمعنى المعين ثانياً قلنا لك ثانياً ما هو صح لا عندك ما بلا لازم قبيل المفهوم إيه وقلت بدل المنطقين من أعطي أفلان في الواو نفسها بيسبو تنصب والممنوع على كل واحد منهم كل واحد منهم لكنها على الجمع بينهم مثال أوردها الزخشري ولا يشد الجمع ظاهر ذا الكلام إيش تنبيهم قال الطبري في قوله ثم إذا ما وقع آمنتم به معناه أهنالك يعني ثم اجتناء ضرب للبعيد المكان البعيد وليس ثم وليست قال ثم التي تأتي للعطف قال ما هي عطفة هنا وهذا وهم اشتبه عليه ثم المضمومة المضمومة السابل ايش بمفتوحتها يعني اختلط عليها الحكم يعني هم قالوا في ثم انها بتجي للمكان وقدرنا بتجي ثم نا ثم قدرنا ثم بتجي للمكان بس ما بتجي ثم ما بتستعمل في المكان فهنا قال ثم المراد بالمكان ما بيصبر في ثم للمكان اصلا هذا قال غلط ثم بالفتح اسم يشار به الى المكان البعيد نحو اضلفنا ثم الاخرين يعني هناك عطفه ما زال لا عطفه وهو ضرب لا يتسره ولذلك قال ضحي ثم يعني وأزلفنا هناك يعني وقربنا هنالك الآخرين أو الآخرين يعني قوم فرعون أو جنود فرعون قربناهم إلى إيش هنالك حين بتاع كأنه قال حين ابتعد أصحاب موسى عن النهر حين خرجوا وابتعدوا قربنا ذولي إلى النهر يقول إحنا إيش نغرقهم كأنه قال وأزلفنا هنالك الآخرين يعني قبل عند النهر بعد ما ابتعد الايش بعد ما خرج اصحاب موسى قال ثم بالفتح ثم بالفتح اسم يشار به الى المكان البعيد ما في الفاظ ثم ورجع قال ثم ما بين يعني تشابه في اللفظ قال ثم هو اسم اشاره خاص بالمكان البعيد نحو أزلفنا ثم الآخر وهو ظرف لا يتصرف يعني ما بيصبر فاعل ولا مفعول به ولا مبتدا ما بلا ظرف لا أحيانا يخرج الظرف عن النص إلى أيش الجرب منه لا ما قربنا البعيد قربنا الآخرين هنالك يعني قربناهم هنالك في هذا في ذلك المكان كان ذلك المكان البعيد كان يقول ذلك المكان ها؟ اشتنا فيه جرب منه يصبر يقولوا ومن ثم ومن ثم واضح يشتينا بيقولون انه ظرف غير متصرف يعني ما بيجي فاعل ولا مبتدا ولا نائب فاعل ولا ما بلا بيجي هو ظرف دائما الا اذا خرج لا اجر من بس لا التصرف شيء بسيط بيحسبوه مقام مستر قال فاضر الله ان تصرف فلذلك غلط من اعربه مفعولا لرايته لقوله تعالى واذا رايت ثم رايت الحين هو ايش قلنا معناها واذا رايت ثم يعني كن هنالك يعني واذا رايت هنالك رايت نعيما وملكا كبيرا اذا رايت في الجنه هنالك إذا رأيت هنالك يعني في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا ما ذكر المفعول يشتمي في دار أنت أي حاجة العمل قلنا الظاهر الآن وإذا رأيت ذلك المكان ما ليش تكرر المكان أيوة غير ما قال صح لكن يشتمي كان في ظرف دائما ها وش يعني ظرف يعني في ها تمام مثل المكان لكن كونه ظرف يعني انه معناه في اذا رايت في يدي عندك المكان البعيد فترى نعيم وملك هو معنى الظرف كذا انه معناه في هاي صح ما يشتي انه المكان نفسه يشتي يقول لك اسمع يشتي انك اذا وضعت منك الرؤية في ذلك المكان بترى اشياء عظيمة ما يشتي المكان نفسه إلا إذا وقعت الرؤية منك في المكان ذي إذا تحذرت في هذا في هذا البلاد إذا نظرت في هذا البلاد بترى أشياء عجيبة ما به مانع إلا ما إنك مثلاً كونك تستعمل ظرف بس ما بلاح حيجي وما بيستعمل مفعول المعنى هنا يمكن بيصبر نقول نحن إذا رأينا المكان بنرى شيء عظيم لأن الأشياء العظيمة ما في المكان ما تعرف المكان ولا ترى شيء بيصبر المعنى لكن ما بيستعملوا هذا ما بيستعملوا هذا ظرف إلا ماذا ما بيستعملوا هذا ظرف ما بيستعملوا هذا مفعول نهائي هل ما إشارة متفق عليه ما بلا هل اسم الإشارة إشارة للمكان البعيد لكن هل هذا مختلفنا إشارة للمكان البعيد لكن هل هو ظرف ولا إيش ولا غير إذا ورد إن ما بيستعمله إلا ظرف أنا ما هو لابد إنه مفعول هنا أنا معك إنه بيصبر يجعله مفعول إذا المكان ولكن أنت إنه بيصبر جوا ظرف ما في اي قلنا لك بايزبر لكن ما معنى انه اذا هو بايزبر عندك ما هو سابر يجي مفعول به هذا يمكن يجي مفعول به يمكن يجي ظرف فاذا قد قالوا انهم وجدوا انها ما بتستعمل الا ظرف غلط ان احنا نقول انها مفعول به اذا في كل مكان وجدوا انها ما تستعمل الا ايش ظرف اذا غلط اذا يعرفها مفعول به صح اذا صحت القاعده هو اشتي على اساس هذه القاعده قل قال ايش؟ قال ما هو ظرف لا يتصرف فلذلك لأجل هذا الكلام لأن ظرف لا يتصرف غلط من أعربه مفعولا اجل قاعدة فيه بس ايه ما بلا مسألة ان يشتي واحد انت بتناقش في القاعدة بحث يجيب لك دليل ما هو سابر تجيب لك دليل بشيء محتمل قل لا ان بيجي مفعول به لأن في الجاه هنا قالوا له ما عندك ظرف عندك دليل ان يعني مكان مثلا اذا انت شيء تناقش القاعدة تصير شاهد ما يثبر يجي ظرف لا يصبر إلا مفعول به. ما يصبر إلا مفعول به. إيه وجاء شاهد قوي دعنا كذي بس. قول الله بيجي مفعول به مثل قال كذا. ما تجيب شيء محتمل قال ما بيقبل. إذا هم إيه جاء سفر يجي مفعول به ولا يجي ظرف. أنا ما أجي لك دير. إنه ما بيجي ظرف. اللي بيستعمل غير ظرف. لكن ما إحنا نقول ما بيستعمل إلا ظرف. فإذا على ذا القاعدة غلط يقول مفعول به. قال قال فلذلك قل ثمن عربه مفعولا لرأيت في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت فكان بعيد ولا من بعيده فيصبر المكان بعيد يوم يعني بعيد ما حقيقة ولا بعيد يعني من جهة المعنى يعني مكان عالية. قال ولا يتقدمه حرف التنبيه ولا يتأخر عنه كاف الخطاب. ليش ذا؟ ليش ما بتقدم حرف التنبيه؟ هذا استدل ما قادل قال كذا ما في كلام ها؟ حين ما بيستعملوها العرب لا البعيد احنا بنقرأ اللغة قال لك اهل اللغة بيستعملوا ذا ثم للمكان البعيد قلنا يا خبير مش يقولهم ما بيستعملوها الا البعيد مش مالك العرب قال ما بيستعملوها الا المكان البعيد ما حد خالف كذا تمام لكن اللي يقول على العرب ولا حد يشي فيها خلاص ما فيها نقاش. إذا قالوا لك سمى قلنا لك ما هي ذي مسألة بالرأي قالوا لك سمى يستعملوها العرب للمكان البعيد خلاص قلنا لهم شو الدليل الاستقراء أكبر دليل حين يبحثوا في كلام العرب وجدوها في ألف مثال ما بيستعملوها إلا مثال المكان البعيد ما بيستعملوها القريب حبا يقول راح تجد دليل ما عاد ما بيدور دليل على هذا ما في خلاف الظاهر واضح ما بلا ذا حينها بيقول لك سمى اسم إشارة صح احنا قد درسنا في اسم الإشارة أن يدخل عليها التنبيه ما بيقولوا ذا ويقولوا هذا قال هذا اسم إشارة ما بتدخل عليها التنبيه درسنا في اسم الإشارة أنها بتدخل على الكاف كاف البعد ذلك ولا ذاك قال هذا اسم الإشارة بالذات ليه ما بيدخل معها الكاف واضح ليش ما بتدخل لها وليش ما بتدخل على الكاف قالوا لأن في المعنى البعيد والبعيد مع الكاف يعتبر للبعد صح كافي كافي على البعد وذاك فيه معنى البعد ما بحاجة ما بيستعمل القريب حتى حتى يجيب الكاف يجي نفهم البعد واضح هو أصلا للبعيد ما بفايدة على الكاف واضح والمثل ألها ما بيستعمل مع الكاف يبقى ألها ما بيستعمل مع البعيد أصلا إذا ما تبر تدخل لها ولا إيش لأن أصلا هو كذا للبعيد ولا بيدخلها على ديول البعيد ولا بيدخل الكاف على ديول البعيد ما بالله إذا بشي تحوله للبعيد ما بشي ذا البعد يعني بعد قبلنا ذا الحين بعد ما يجب القضية يعني ما بيقولوا فرق بين ذا وبين ذاك أنا داري ما لنا خاص بالبعيد لكن إذا نأشر إلى البعيد لأن أقول ذا هذا مثلا ذا الكتاب ولا ذاك الكتاب من هذه المخاطر جار إليه أنا بدي جاب الكتاب ناي لكن من بدي جاب الحين أقول ذاك الكتاب ذاك الكتاب لك ذاك الكتاب لك بدي جاب الكتاب تمام ما هو المجار إليه وأشر إلى الشخص نفسه على الدار إحنا نقول ذاك الكتاب وش نشير إليه وجابر من آدم عاقل أن ما هو الكاف هو سهل ولو في خطر أيضا يدل على البعد ما به مانع إيه ما به مانع لكن ما إحنا بنستعملها إحنا بنقول ذا ولا ذاك ما هو يعني غيرنا لو يقول واحد ذاك الكتاب ترى ذاك الكتاب يعني مش عجب يقول ذاك الكتاب هذا هذا وإني بخاف أنا أقول مالك إني على خطاب المخاطب غير مجاري له لا بمعنى لا بمعنى سأل إذا بمعنى أنا إيش أقول لك الأصل ما بيقول ذاك الكتاب ذاك الكتاب ترى هذا الكتاب النجم ترى هذا النجم ما حد يقول ترى هذا النجم هذا قلت ندري حتى أيوة خلينا من عندك البعض لا ما لا برجع يقول لك أولا تفهم المعنى الأصلي الحقيقي قد يقولوا هذا البعيد ينزلوا منزلة القريب والقريب ينزلوا منزلة البعيد هذا مثال ثالث يستعملوا لكن أولا تفهم من القريب والبعيد انبه ذاك للبعيد وفهم من ذاك القريب هيا حرف الجيم دايرة هذا ولا هذا ما نستعمل هذا عم نخل فيه على ما نشاء هذا إيه لا مشكلة ثم ما ورجعوا يعني ورجعوا حرف الجيم جير بالكسر على أصل تقايس ساكنين كأمسي وبالفتح التخفيف كعين كعين ما كيفه وش ماله جيري حرف جواب ذه ما بلا جمل معترضة بالله يعني كلام وصف وصف وصف له قال جيري حرف جواب بمعنى نعم قال صلى الله عليه وسلم جيري قالوا بالسلام يقول جيري والله جير يعني بخلق عرض كان معنا نستعملها جيري احنا ما بدنا نستخدمها ولا قليل ما قريتها لا بس لكن احنا اشتري كلام العرب عاقا ليش قال نعم قال هاي اسم هاي حرف جواب واضح لازم بمعنى حقا فتكون مصدرا لو قلنا اسم معنى حق يعني انها مصدر واضح ولا بمعنى ابدا فتكون ظرفا لو قلنا اسم بمعنى ابدا باجي ايش قال لا هي ظرف لا هي اسم مصدر ولا هي اسم مصدر يعني ولا هي مصدر والا لا اعربت لو هي معنى حقا ولا بمعنى ابدا ما تعرب نحن يعرب مفعول مطلق وده يعرب ايش ظرف قال لا عربت هذا واحد قال لو هي كذا لا عربت ودخل عليها ايش ودخلت عليها ال لم تدخل عليها ال لانها ال بتدخل على اسماء لكن احنا سدينا قال لكن لم تدخل لانها حرف ولم تعرب لانها حرف هو كان حرف جواب قال ولم تؤكد اجل هذا كانها الدليل الثاني قال ولم تؤكد اجل بجيري وايضا ما من اكدوا اجل بجيري اجل قديم معناه نعم واضح حين اكدوا اجل نعم بجيري يعني ما معناها معنى نعم صح هذا من نفس الكلام ماذا نأكدوا أجل وأجل بمعنى نعم أكدوها بجيري يعني نجمع كلهم بمعنى نعم هذا ثلاثة أدلة على أن حرف جواب معنى نعم هذه ذكرها يعني. لا نعم معنى نعم إيه غير جزء عندك الحين أكدنا الاسم الحين أكد العرف ما زال تأكد الحرف ما هو إيه إذا قد أكدوا أجل بجيري يعني ما مثلها الحين إذا أكدنا عن بجيري نفس التأكيد يدلنا على المعنى وعلى الحرفية على أن الحرف وعلى أن إيش معناها معنى نعم إن إيش في معطوف على هذا قال وإلا قال إيش وإلا لا عربت وإلا لا دخلت وإلا لم تؤكد نعم لكن هذا أوكي بس وقد إيش ولي إيش وقد أجل بجهر ما ندعيه بايش يقول ما لكن إيش يقول لك إنها قد وقع تأكيد أجل بجهر قال في قوله وقلنا على الفردوس أول مشرب أجل جيري إن كانت أبيح الدعاثر الدعاثر يعني كان قال الأحوال حقك يقولون على الفردوس أول مشرب أول مشرب على الفردوس يقول نعم كأن يقول نعم نعم إن كانت أبيح التعاثر إن كانت أحوابه أحواب المياه فيه قد إيش أبيح كأن قال نعم نعم أجل قد معنا نعم ما بها كلام الحين اشتي جيري وهي كذلك معنا معنا قالوا نقدر يشيو على السياق يقول قالوا قالوا وقلت وقلنا قالوا على الفردوس أول مشرب بعد يشرب إيش الفردوس قال نعم نعم إذا أبيحت إيش الأحواض ذي فيه الفردوس هنا معنى الجنة أو معنى إيش يعني بسطة يعني إذا أبيحت الأحواض إذا أبيحت نحن نشرب منه ولا قوبل بها لا اشتن عده معطوح قال وإلا لا وإلا لم تأكد لا هي كذا أنا لم تأكد قال قال ولا قبل بهذا في قوله إذا تقول لبنة العجيري ونفع تقول وانا بعد اقول جاوبوا بعد اقول هي اذا تقول لبنة العجيري وانا بعد اقول ابنة العجيري هذا اذا تقول والمفعول مفعول تقول لا لا لا لا يعني اذا قالت ابنة العجير لا مفهوم ذا كلام اذا تقول لا ابنة العجير واضح ها قال اذا تقول لابنة العجير تصدق اذا قالت لا في صادقة لا اذا تقول ايش جيري لا اذا قالت نعم وش لما نعم من هذه فاجوب على ذلك قال انه لا ما هو سابر جو هو حرف والحرف ما بيصير مفعول للقول القول مفعول جملة صدق ان القول ما بيجي مفعول الا جملة كيف نجي هنا بلفظة لا اصلا لا هنا عبارة عن جملة وش معنى لا يعني للكلام ما قال انها يشتغل انها عبارة عن كلام تدل على كلام انها حرف جواب ايوه قال اذا تقول لبنة العجيري تصدق لا اذا تقول جيري قال ها اذا قالت لا في صادقة وقالت جيري في ايش كاذبة وش يعني جير نعم هذا الشيء من دليل عنهم معنا نعم هذا الدليل الرابع ها؟ ما حين قابل هبلة معنى بس ما بقول قابل هبلة يعني لو ذا قالت لا في ذا لو ذا قالت جيري في قال ما عدهم قابل لا نعم هبلة بيقول إيه ولا لا ما بيقول ولا هبلة قال هاي ذا قالت ما عدهم مثل حرفه بس مثل معنى نعم فإذا قالت لا في صادقة هم قالت جاي في كذا وش يعني جاي هذا مفهم قال وأما قوله وقائلة أسيت وقلت جيري أسي إنني من ذاك إنه قالت لي قالت وقائلة أسيت أو أسيت قالت أسيت وقلت جيري وش يعني جير نعم أسي إنني من ذاك إنه قال جيري يعني نعم حزن قالت لي حزنت فقلت جيري يعني نعم أسي نعم أسي نعم حزن أي حين تقول ما يصبر حين تقول أجيري لا جيري أسي قالت أنت حزين قال جيري حزن يعني نعم حزن فقلت جيري أسي إنني من ذاك إنه قال فخرج على وجهين هذا القول قال وأما قوله وقائلة أسيت فقلت جيري فخرج على وجهين أحدهما أن الأصل جيري إن إنها يستعمل إنه بمعنى نعم هذا خرج على وجهين أحدهما أن الأصل جيري إن بتأكيد جيري بإنه التي بمعنى نعم إنه إنها تستعمل بمعنى نعم أو قال ذاك لعن الله ما قلت أن وشنه قال إنه إله قال لأن وش يعني إنه نعم نعم هيا تمام ها قال هنا إذا إنه أصلا جيري إنه واضح قال ها إنه توكيد إن قال تأكيد جيري بإن الذي بمعنى نعم ثم حذفت همزة إن جيري إن هذا همزة في إن إن إن جيري جيري وقلت جيري هذا ما صح الحين ما صح ما هو غير إذا وقائلة أسيت فقلت جير صح صح وقائلة أسيت فقلت جير أسي إنني من ذاك إلا إذن هذا في إشكال كأنه قال هذا في إشكال على كلامنا وش في من إشكال إحنا قلنا حرف وهذا في إيش نونه واضح قال أما قول هذا فان نأوله واضح ذا الكلام يعني بعد ما قال إن إيش مجيريه إثم إن حرب جاب أدلته قال ها بيجيب إشكالات على ذلك القاعدة على كون حرب قال وأما قوله وقائلة أثيثة فقلت جير ينون هذا إشكال على كلامه ولا كيف ينونه هو حرب كان هذا الجواب عليه يخرج على وجهه أحدهما أن الأصل جيري إن بالتأكيد جيري بإن التي بمعنى نعم ثم حذفت همزة إن جاب لي جير جيرنا صح خففت جيرن ورجع جاب لي جيرن سواء كتبت انت هكذا ولا كذا ما نطق واحد لا لما ويس قلنا غلط في الكتابة ولا لكن بيجي تنوين هكذا قد يغلط في الكتابة مثلا لكنها مسألة الشيء في الصوت هي الثاني أن أكون شبه آخرا مثل آخر البيت الوجه الثاني إذا باسم ما هو المفروض أنها تكتب النوم قال الثاني أن يكتب أن يكون شبه آخرا مثل في آخر البيت فنونه تنوين الترنم قال ولا جوه جير يتنوين الترنم تنوين الترنم بيدخل حتى في الايش الحروف فاذا جاوبت لا في مشكله الحين فاذا دخل هنا تنوين ما يدل على انها ايش على انها اثم على يعني ما ينافي كونها حرف واضح لكن المشكله في تنوين الترنم بيدخل حق اخر الابيات اخر الجواب لا فاخر ما بيقولوا القافية ما يعني كلها آخرها باء ولا قاء لا لا قال أن يقول شبه آخر النصف أبدر قال شبه آخر النصف آخر البيت فنونه تنوين الترنمي فهو غير مختص بالإذن تنوين الترنم وهو سرى بنية الوضع أبصر عفينا يا حسن أولاً أنه نوم تنوين الترنم الذي في الوسط هذا واحد ثانياً تنوين الترنم بإجابة الجري ويوقف يعني لا تكون في آخر الكلام ماذا أنه في وسط الكلام عليكم السلام جلل جلل خلاص يا الله ويش عن الله تنية معنا جلل هذا درس خيرك في الحق قال وقوة